هذا يقول صلاة من ظن الطهارة صحيحة، هل الظن هنا بمعنى الشك أو لم؟ لا، معنى الظن الراجح، معنى الظن الراجح ليس المراد به. إذا صح فعل كفارة اليمين قبل الحنث فهل نقيس عليه صحة الذبح الهادي المتمتع بعد انتهاء العمرة؟ هذا بقولان العلم. وهذا يقول هل الأصح أو الأصح أن القبول ظاهر في الثواب أو محتمل؟ هذا يحتاج إلى استقراء. قلنا هذا لفظ شرعي، يعني تجمع النصوص، جزاك الله خير لو تبحثها، يعني تجمع النصوص الواردة في لفظ القبول في القرآن وفي السنة وتنظر أكثر للاستعمال ما هو، هل تقول هو ظاهر في كذا أو دا أو كذا. لكن إذا مر بك اللفظ حينئذ تتوقف فيه، يعني لا تحمله على مساواة الصحة ولا على الثواب حتى تنظر فيما سبق وفيما لحق، أما أيهما أظهر الله أعلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: والعزيمة لغة القصد المؤكد، شرع فيما يتعلق به حكمين شرعيين، وهل هما وضعيان أم لا كذلك فيهما خلاف، لذلك فصل المصنف هذه المسألة عن العلة والسبب والشرط والمانع، لأن ثم خلافا وهو خلاف قوي في العزيمة والرخصة، هل هما تكليفيان أم شرعي أم وضعيان. قال: والعزيمة، عزيمة فعيلة مشتقة من العزم، وهو القصد المؤكد، كما قال العزيمة لغة القصد المؤكد، أي ما عقد عليه القلب من الأمر، هذا العزم القصد المؤكد. ما المراد بالقصد هنا؟ ما عقد عليه القلب، ولذلك نقول قصود، قصد من كذا، يعني ما عزم عليه أو ما عقد عليه القلب من الأمر. قال في القاموس: عزم على الأمر، عزم على الأمر عزما، ويضم عزما ومعزما وعزمانا بالضم، وعزيما وعزيمة وعزمة واعتزمه وعليه، وتعزم أراد فعله، أراد فعله، وقطع عليه أو جد في الأمر، وعزم الأمر نفسه، عزم عليه، وعلى الرجل أقسم. وقال الجوهري: عزمت على كذا إذا أردت فعله وقطعت عليه، هذا معنى ليته ذكره الفتوحي، عزمت على كذا إذا أردت فعله وقطعت عليه، يعني إرادة مع قطع، إرادة مع قطع، وهو القصد المؤكد، وجزمت به وصممت عليه. ومنه أولو العزم من الرسل، أي الذين عزموا على أمر الله فيما عهد إليهم، وقيل أولو العزم الجد والثبات والصبر. وعزمت عليك إلا ما فعلت كذا، أي عقد القلب على إمضاء الأمر، أي محافظته على ما أمر به وعزيمته على القيام به. إذن العزيمة لغة القصد المؤكد، وشرعا يعني في صلاح أهل الشرع أو في عرف أهل الشرع، هي حقيقة عرفية، يعني هذا اللفظ لم يستعمل فيه في الشرع بهذا المعنى الذي ذكره المصنف، وإنما هو استنباط لأهل العلم جعلوا هذا المعنى لهذا اللفظ، هذا المعنى لهذا اللفظ. قال: وشرعا حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. قوله حكم ثابت، خرج حكم غير الثابت وهو المنسوخ، الحكم المنسوخ لا يسمى عزيمة، لا يسمى عزيمة، فلا يسمى عزيمة، لماذا؟ لأنه غير مشروع أصلا، كيف يسمى عزيمة؟ هل هو حكم شرعي؟ جواب لا. هل هو من استقبال بيت المقدس؟ هل هو من الشرع؟ لا، ليس من الشرع في شيء. لو استقبل أحد البيت المقدس الآن بعد النسخ، ها، ما حكمه؟ يشرع له أو لا يشرع؟ لا يشرع له، إذن يكون بدعة، ولو صلى كذلك لما صح صلاته باتفاق أهل العلم، اتفاق أهل العلم. إذن حكم ثابت، خرج المنسوخ لأنه حكم غير ثابت، فلا يسمى عزيمة لأنه لم يشرع أصلا. قال: حكم ثابت بدليل. قول حكم ثابت أطلق، يعني لم يخصه بالواجب أو الندب أو المحرم أو المكروه أو المباح، وإنما أطلق فشمل الأقسام أو الأحكام الخمسة. أحكام الخمسة، قال فشمل الأحكام الخمسة، لأن كل واحد منها حكم ثابت بدليل شرعي، بدليل شرعي. حينئذ تشمل العزيمة جميع الأحكام التكليفية، جميع الأحكام التكليفية، نظرا إلى أنها أصول مشروعة من الله تعالى، وما كان أصلا مشروعا من الله فهو الحق له سبحانه على العباد، فعليهم اعتقاد ذلك وامتثاله بحسب درجته في الطلب أو الترك، تكون بذلك كلها كلها، فتكون بذلك كلها عزائم أو كلها عزائم كذلك، فيعتقد ما أراده الله عز وجل، نقول عزيمة قصد مؤكد، فيعتقد ما أمره الله تعالى به من الإيجاب، لأنه يجب عليه كذا ويمتثله والحق لله تعالى، وكذلك مدلول ماذا؟ الندب، وكذلك مدلول المكروه والمحرم، يجب أن يعتقد أن هذه أمور شرعية أراد الله عز وجل منها ابتلاء العباد، وحينئذ ليس عليه إلا السمع والطاعة. قال فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك، ولا شك يعني الحرام ترك والمكروه ترك، فيعود المعنى في ترك الحرام إلى الوجوب، إلى الوجوب على القاعدة السابقة، ما لا يتم ترك الحرام إلا به أو واجب، فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى، على قاعدة القاعدة السابقة. قال حكم ثابت بدليل شرعي، لابد أن يكون ثابتا بماذا؟ بدليل شرعي احترازا عن العقل، والعقل لا مدخل له في التشريع، العقل إنما يستنبط فقط فيما أذن له أن يستنبط، وأما أنه يكون مصدرا للتشريع فلا يكون كذلك، فإن ذلك لا يستعمل فيه العزيمة والرخصة. خال عن معارض، يعني لا يخالفه دليل شرعي آخر، لا يخالفه دليل شرعي آخر. وأكثر الأحكام الشرعية هي عزائم، هي عزائم، صلاة الخمس ليس فيها مخالفة، ما يخالفها هي واجبة، كذلك الصوم، كذلك الزكاة وجوب الزكاة، كذلك الحج، قل غير ذلك في كثير من أحكام الشرعية هي سالمة عن المعارض، وإنما الرخص هذه تناط بأحكام معينة ينظر فيها. خال عن معارض، يعني لا يخالف دليل شرعي آخر، احتراز عما يثبت بدليل، لكن لذلك الدليل معارض إما مساو وإما راجح، إما مساو وإما راجح، حينئذ تكون القسمة ثلاثية، إما أن يعارضه دليل مرجوح فلا يلتفت إليه، وإما أن يعارضه دليل مساو أو راجح، فالنظر يكون في ماذا؟ المرجوح هذا ساقط، هذا ساقط، ولو دل الدليل الشرعي على وجوب أمر ما وخالفه دليل ضعيف لم يثبت من جهة السند، حينئذ نقول هذا عارضه لكنه دليل ماذا؟ دليل مرجوح. فكل حكم شرعي ثبت بدليل شرعي صحيح ثابت خالفه دليل ضعيف دل على نقيض حكمه، حينئذ نقول هذا خالفه دليل مرجوح فلا يلتفت إليه، ويبقى الراجح هو الراجح. وإنما يبقى الإشكال في ماذا؟ إذا خالفه دليل مساوي أو دليل ماذا؟ دليل راجح، لأنه إن كان المعارض مساويا لزم الوقف، إذا تساويا لزم الوقف، ليس ابتداء وإنما ينظر في الجمع بينهما، هذا الأصل فيه، فإن تعذر الجمع وعلم التاريخ فالمتأخر هو الناسخ والمتقدم هو المنسخ، فإن لم يعلم التاريخ ولم يكن الجمع حينئذ نقول هنا الوقف يتوقف هو في نفسه، وأما غيره فله أن يقدم ويؤخر، لأن ليس عندنا حكم شرعي هو الوقف من حيث هو، يعني ليس ثم مسألة الحكم فيها الوقف، هذا لا وجود له، لأنه ما من حادثة إلا ولله تعالى فيها حكم، علمه من علمه وجهله من جهله، واضح هذا؟ فإذا توقف المجتهد حينئذ هذا حكم خاص به وهو مذهب كما مر معنا، ويفتي به يقول أتوقف الله أعلم لا أدري، يجوز له أن يفتي، ولكن هل هو حكم شرعي؟ الجواب لا، ليس حكما شرعيا. هل هذا متعين في الجميع؟ الجواب لا، لأنه لو قيل يتعين في الجميع لزم منه لازم فاسد، وهو أن هذه الحادثة خلت عن حكم الله تعالى، هذا باطل، لا ليس ثم حادثة قديمة أو نازلة إلا ولله تعالى فيها حكم، علمه من علمه وجهله من جهله. إذن على قوله إن كان معارض مساويا قال الوقف ليس ابتداء، وإنما لعله اختصر القواعد معهودة هنا عند التعارض. وانتفت العزيمة، انتفت العزيمة يعني لأنه لم يسلم من خال، نعم لم يسلم من معارض راجح، لم يسلم من معارض مساو، لم يسلم من معارض مساو، حينئذ لزم الوقف على كلامه إذا لم يتمكن من الجمع، وإذا لم يعلم التاريخ توقف فيه. هل نسمي الدليل الذي عورض عزيمة أو الحكم الشرعي عزيمة؟ الجواب لا، لأن شرط العزيمة أن تخلو عن المعارض، وهذا لم يخلو عن المعارض، فانتفى عنها وصف العزيمة. لكن هل له وجود في الشرع؟ إن كان باعتبار المجتهد فنعم له وجود، وأما باعتبار الشرع في نفسه فليس له وجود البتة، إنما هذا من باب التقعيد والتأصيل، ماذا يفعل المجتهد. طيب، قال: وانتفت العزيمة وجب طلب المرجح الخارجي، وإن كان الدليل المخالف راجحا ماذا نصنع؟ نقدم الراجح على المرجوح، نقدم الراجح على المرجوح، لذا قال لزم العمل بمقتضاه. حينئذ الحكم الثابت بدليل شرعي إذا عارضه معارض راجح، يعني لم يسلم من المعارضة وعارضه معارض راجح، صار الحكم السابق منفيا عنه وصف العزيمة، منفيا عنه وصف العزيمة. ولذلك قال لزم العمل بمقتضاه وانتفت العزيمة وثبتت الرخصة، لأنها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. إذن قوله خال عن معارض راجح احترازا عن المساوي فالوقف، وانتفت العزيمة عن الموصوف الحكم الشرع السابق. إن كان راجحا خرج عن وصف العزيمة فصار ماذا؟ صار رخصته، لأن الرخصة ما هي؟ ما ثبت على خلاف دليل شرعي لكن لمعارض راجح. إذن ثم قسمان يردان هنا: خال عن معارض راجح، استثنى المساوي فالوقف وانتفت العزيمة، خال عن معارض راجح فصار المعارض راجحا، حينئذ ثبتت الرخصة وانتفت العزيمة. كتحريم الميتة، مثال: قال كتحريم الميتة، كتحريم الميتة عند المخمصة، عند عدم المخمصة، عند عدم المخمصة يعني المجاعة، فالتحريم فيها عزيمة: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة. حينئذ نقول لم توجد مخمصة، يعني ليس ثم مجاعة، ما الحكم هنا؟ التحريم. ما وصفه؟ عزيمة. لماذا؟ لأن هذا غير مضطر وليس عنده موجب يقتضي ماذا؟ الإقدام على هذا المحرم. حينئذ نقول هذه عزيمة ولا إشكال فيها، فالتحريم فيها عزيمة لأنه حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض. لكن إذا وجدت المخمصة حينئذ حصل دليل معارض راجح على الدليل السابق، لأنه قال ماذا؟ قال حرمت عليكم الميتة، ثبت الأصل، حكم شرعي ثبت بدليل شرعي، ثم وجدت المخمصة وجاء ماذا؟ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذا الدليل معارض وهو راجح، إذن عندنا دليلان، ليس الأمر هنا عقلي، عندنا دليل سابق حرمت عليكم الميتة وثبتت به العزيمة وتحريم الميتة عند عدم المخمصة، إن وجدت المخمصة هذه حال أخرى، لكن باعتبار الشخص نفسه نقول الثاني راجح على الأول. لماذا؟ لوجود وصف المخمصة. حينئذ الدليل الثاني فمن اضطر يعني جاز له الأكل مع كونه في السابق محرما، فنجعله على حالين: الحال الأولى عند عدم المخمصة فالتحريم ثابت وهو عزيمة، الحال الثانية حصل التعارض، فنقول إذا وجدت المخمصة حينئذ استدل بالدليل الثاني فصار راجحا لكون معارضا إلى معارضا للأول. فإذا وجدت المخمصة حصل المعارض لدليل التحريم أو النص يعني القرآني، نص القرآني وهو راجح عليه يعني على دليل التحريم لعلة، ما هي العلة؟ ثم سبب: حفظا للنفس فجاز الأكل وحصلت الرخصة، لأن مصلحة إبقاء النفس مقدمة على مفسدة الميتة وما فيها من خبث، لأنه لما حرم الباري جل وعلا أكل الميتة لما فيها من مفسدة عظيمة ولما فيها من الخبث، لكن إذا عارضها ما قد يكون أعظم مفسدة منه وهو فوات النفس، حينئذ نقول هذه مفسدة مقدمة على السابق، يعني دفع المفسدة الأعظم وهي موت النفس وقضاء عليها، هذا مقدم على دفع المفسدة الأدنى، وارتكب الأخف من ضرين. دفع الكبرى مقدم على دفع الصغرى، ولذلك وجب عليه أن يأكل منها حفظا للنفس. إذن هذا ما يتعلق بتعريف ماذا؟ العزيمة، حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح. فدخلت الأحكام خمسة كلها. وقيل العزيمة تختص بالواجب والمحرم موافقة للمعنى اللغوي لها، يعني لو قال ماذا حكم ثابت قلنا أطلقه، شملت الأحكام التكليفية الخمسة. وقيل العزيمة تختص بالواجب والمحرم موافقة للمعنى اللغوي لها، إذ تدل لغة على كون الأمر قاطعا، وذلك يتحقق في ماذا؟ في الفعل القاطع وهو الواجب، والترك القاطع وهو المحرم، فاختصت بهما دون غيرهم. وعليه في العزيمة عندهم ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى، وهذا تعريف الغزالي والآمدي وابن الحاجب، قدمه في الروضة، إلزام ما لزم العبادة بإيجاب الله تعالى، ما لزم العبادة بإيجاب الله تعالى. اختصت العزيمة بماذا؟ بالواجب والمحرم، وليس كذلك، لأن العزيمة مقابلة للرخصة، والرخصة تكون في الواجب وغيره، وكذلك ما يقابله. ثم قال: والرخصة لغتنا السهولة. الرخصة مشتقة من الرخص وهو ضد الغلاء. قال: لغة السهولة يعني والتيسير، أي خلاف التشديد، ومنه رخص السعر إذا سهل. قال في المصباح: يقال رخص الشارع لنا في كذا ترخيصا، وأرخص إرخاصا إذا يسره وسهله، وفلان يترخص في الأمر إذا لم يستقصي. وقضيب رخص أي طري لين، ورخص البدن بالضم رخاصة ورخوصة إذا نعم ولان ملمسه فهو رخيص، فهو رخيص. لفظ العزيمة هذا الظهر أنه لم يرد إلا قليل في النصوص، لعلي لا أستحضر الآن إلا حديث وهي زيادة مدرة: ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هذا الذي جاء فيه. وأما الرخصة هذا وارد، لكن ينبغي أن ننتبه أن المعنى اللغوي هو الأصل المعتبر، هو الأصل المعتبر. يعني إذا جاء لفظ العزيمة في الشرع سواء كان في القرآن أو في السنة، حينئذ الأصل فيه أن نحمله على ماذا؟ على المعنى اللغوي، هذا الأصل. إلا إذا دلت قرينة على أن المراد به المعنى الاصطلاحي، لأن قلنا هذه معاني اصطلاحية كتعريف الواجب وتعريف الندب وتعريف التحريم وتعريف السبب والشرط ونحوها، هذه كلها معاني اصطلاحية، يعني حقائق عرفية. انتبه، ليس كل ما ليس المراد منها تحفظها ثم تكون ظاهريا بحتا محضا، كلما مر بك نص فيه لسبب أو شرط أو مانع فسرته بما حفظته مختصر التحريق. قل لا، ليس الأمر كذلك، لأن هذه حقائق عرفية، بمعنى أن العلماء نظروا في الشرع فاستنبطوا لهذا اللفظ معنى، أو إن شئت قل بالعكس، استنبطوا هذه المعاني ووضعوا لها هذه الألفاظ، فلا يلزم كلما مر بك هذا اللفظ في الشرع أن تحمله على المعنى الاصطلاح. فإذا جاء رفض الرخصة حينئذ لا تفسره بما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى، رخص لنا يعني سهل، يسر لنا، ولو كان سنة، لأن المندوب قد يكون فيه شيء من المشقة. فإذا قال رخص لنا صلى الله عليه وسلم كذا، قد مر معنا بالأمس أن الجمهور استدلوا على وجوب المبيت بمنى بالترخيص، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس، نقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يعني سهل له الأمر ولم يشدد عليه، وهذا لا يلزم أن يكون واجبا، لا يلزم أن يكون واجبا. لماذا؟ لأن المندوب قلنا من أحكام التكليفية وفيه شيء من الكلفة والمشقة، إذن قد يقال رخص في المندوب وقد يقال رخص في الواجب، فلا يستلزم الوجوب. إذا كان كذلك نقول ننظر إلى الرواية الأخرى، كذلك استأذن العباس والنبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، فسر الرخصة بماذا؟ بالإذن، فلا يدل على الوجوب. المراد هنا القاعدة التي ينبغي، لأنه يقع خلط عند بعض حتى أهل العلم الكبار قديما وحديثا، أنه يؤتى إلى هذه الألفاظ فيظن أنها هي المعاني المرادة من ألفاظ الشرع. لا، هذا غلط. لماذا؟ لأننا نأتي بالسؤال: هل هذه الحقائق شرعية أم عرفية؟ قلت شرعية فنعم، وليس كذلك، لأن شرعية معنى أن الشارع هو الذي شرحها، فأمر بالصلاة وبين مراده بالصلاة، أمر بالإيمان وبين مراده بالإيمان، حين تقول الإيمان له حقيقة شرعية، ليست الصلاحية. الإسلام أمر به وبينه ما المراد بالإسلام، هذه حقيقة شرعية، الزكاة، الصوم، الحج، كل هذه ألفاظ ولها معان، هذه المعاني بينها الشرع. أما الاصطلاحات التي تكلف فيها العلماء باب ضبط الفنون والتأصيل والتقعيد، هذه اصطلاحات عرفية، حقائق عرفية، فلا يحمل الشرع على الحقائق العرفية كما مر معنا، واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي. حينئذ أول الحقائق الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية، لكن هنا في التفسير نأتي ننظر إلى المعاني الشرعية، وليست هذه شرعية، حينئذ ننتقل إلى المعنى اللغوي، لأن هذه ليست في عرف الشرع، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم تعارف عليها ونزل القرآن حتى نقول نحكم العرف، ليس عندنا عرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أن هذه العبارات لم تطلق. لو قيل كيف نقدم اللغوية والعصر الترتيب هكذا، شرعية ثم عرفية ثم لغوية، أنت الآن تقول لغوية شرعية ثم لغوية، هذا تناقض؟ لا. لماذا؟ لأننا إذا قلت بأن ثم ما يحمل على العرف نحتاج إلى إثبات، وهو أن هذا المعنى قد اصطلح عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، فقالوا إذا أطلقنا الرخصة فالمراد بها كذا، وإذا أطلقنا الواجب فالمراد به كذا، هذا ليس لا وجود له. إذن ليس عندنا هنا حقيقة عرفية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل وقت تنزل الوحي، فنحمل إما حقيقة شرعية وإما حقيقة لغوية، فلا نخطئ ننزل هذه الألفاظ على هذه المعاني. انتبه، إذا وجد المعنى وجد اللفظ، وليس كلما وجد اللفظ وجد المعنى، صحيح؟ إذا وجد المعنى وجد اللفظ، يعني ما هو الواجب؟ ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. طيب، كلما وجد هذا المعنى وهو أن الشارع رتب على فعل ما ثوابا عند الفعل وعقابا عند الترك، وجد المعنى مدلول الواجب، حينئذ نقول إيش؟ ماذا نقول؟ نقول واجب. لكن ليس كلما وجد لفظ الواجب وجد المعنى الذي هو الحد، واضح؟ انتبه لهذا، يقع فيها خلط كبير. هنا الرخصة بمعنى السهولة والتيسير، إذا جاء الشارع بهذا اللفظ فانتبه، الأصل حمله على المعنى اللغوي لأن ليس له حقيقة شرعية، ومنه ما ذكرناه سابقا. ولذلك بعض مفسر غسل الجمعة واجب على كل محتوى، وما طلب الشارع فعله طلبا جازما، غلط، هذا ليس بصحيح. هل الواجب تعارف عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى؟ قل لا. نأتي إلى المعنى اللغوي، واجب يعني ثابت، بمعنى أنه ثابت، إذا كان كذلك فالمندوب ثابت والواجب ثابت ولا إشكال فيه، فلا نحمل على المعنى للصلاح، نقول واجب مراد به هنا يأثم بتركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واجب، قل لا، ليس الأمر كذلك. ولذلك قول المصنف فيما سبق وصيغتهما يعني الفرض والواجب، فرض ووجب، هذه ليس على إطلاق هكذا، وإنما ينظر في السياق وقرينه. قال وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وهذا أشبه ما يكون بما يعني يعاد على ما ذكر في حد العزيمة. ما أي حكم شرعي ثبت يعني من جهة الشرع، يعني لا عبرة بالعقل، على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. فقوله ما ثبت على خلاف دليل شرعي احتراز عما ثبت على وفق الدليل، وافقه، هذا لا إشكال فيه، وليس بينهما تعارض، وإنما يقال توافقت الأدلة وتواطأت الأدلة ولا إشكال فيهم، باب التقوية، فإنه لا يكون رخصة بل عزيمة كالصوم في الحضر. وقوله لمعارض راجح احتراز عما كان لمعارض غير راجح كالمساوي، حينئذ على القاعدة السابقة يلزم الوقف على كلام مصنف على حصول مرجح، يعني حتى يثبت مرجح، أو قاصر يعني أدنى عن مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثر، الأدنى لا يؤثر، فإنما التعارض يكون بماذا؟ بماذا؟ أنت كقاعد إذا أردت تبحث الآن في الوضوء بالصلاة والأخير وتعارض عندك الأدلة، كيف تنظر؟ لابد أولا من قوة الأدلة من حيث الثبوت، إما أن تكون متساوية وإما أن تكون متراجحة. متساوية حينئذ يتوقف في الدليلين حتى ينظر فيه من جهة أخرى، إن كانت متراجحة يعني بعضها أقوى من بعض، فإن كان أحدهما مرجوحا بمعنى أنه من جهة الثبوت هذا لا يعارض الراجح، فالراجح مقدم دائما، هكذا كقاعدة، الراجح لا يمكن أن يعارضه الأدنى البتة، لكن بشرط أن يكون الأدنى ما حكمه؟ أن يكون الأدنى لم يثبت أو فيه ضعف، حينئذ لا يقال بأنه ثم تعارض بين متواتر وآحاد أو بين قرآن قطعي وآحاد، لأنه قد يقال هذا أعلى وهذا أدنى، فنأتي القاعدة دائما نقول نقدم الأعلى على الأدنى، لا، وإنما ننظر إلى الأدنى هل ثبت أو لم يثبت، هذا المراد هنا. فإذا لم يثبت حينئذ لا يكون معارضا، أو يكون ثابتا لكن من حيث الدلالة هذا نص قاطع وهذا محتمل، حينئذ المحتمل لا يقدم على النص، وإنما النص يقدم على الظاهر. إذن قول هنا أو قاصر يعني أدنى عن مساواة الدليل الشرعي، فلا يؤثر، لا تأثير له، وجوده وعدمه سواء، وتبقى العزيمة بحالها، وهذا الذي في المتن ذكره الطوفي في مختصره: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. هذا ما لا إليه المصنف هنا كما ذكره، وعرفه بعضهم بأن الرخصة حكم غير، يعني حكم شرعي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي، وهذا قدمه في جمع الجوامع وهو أولى. والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الأصلية غيرها عزيمة النبي، هكذا قال في مراقي السعود: حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي. فإن انتفى حكم السبب الأصلي هذا خرج عن كونه، هذا ما اختاره بجمع الجوامع هو أولى من التعريف الذي ذكره المصنف، فخرج بقيد التغيير والتغير ما كان باقيا على أصله. يعني قوله حكم هذا شمل العزيمة والرخصة، أولى دخل معنى العزيمة والرخصة، لأن العزيمة حكم والرخصة حكم شرعي، كلاهما حكمان شرعيان، غير خرج به ما لم يتغير وهو العزيمة، فخرج بقيد التغيير ما كان باقيا على أصله كالصلوات الخمس فهي عزائم وهي عزيمة. من صعوبة إلى سهولة خرج بقيد السهولة ما غير من صعوبة إلى أصعب كذلك، أو من صعوبة إلى صعوبة يعني إلى مساوي، وحينئذ إذا تغير من صعوبة إلى أصعب أو من صعوبة إلى صعوبة صار الثاني ناسخا للأول، فهو من قبيل ماذا؟ من قبيل النسخ، فهما نسخ. مثال ما غير من صعوبة: تغيير حكم التخيير بين صوم رمضان وبين الإطعام المنصوص عليه بقوله: وعلى الذين يطيقونه. فالتخيير الذي هو أسهل، أسهل أو لا؟ لا شك أنه أسهل، لك أن تصوم مخير، صم أو أطعم، سهولة أو لا؟ سهولة. غير إلى ماذا؟ فمن شهد منكم الشهر فليصمه، صار ماذا؟ فيه صعوبة، هذا يسمى ماذا؟ سمى نسخا. تغير حكم الصوم من التخيير السهل إلى التعيين الصعب، ولا إشكال فيه، ولا إشكال فيه. ومثال ما غير إلى مساو: قيل استقبال بيت المقدس، غير إلى استقبال البيت الحرام، أيهما أصعب؟ كلاهما متساويان، فقط التفت يمنى أو يسرى، ليس فيه عمل، يعني بمجرد يلتفت هذا ليس فيه ذاك العمل الذي يقارن باستقبال البيت المقدس بأنه عمل فيه شيء من الصعوبة. إذن هذا من مساوي إلى مساوي، هذا يسمى ماذا؟ يسمى نسخان. إذن قوله غير من صعوبة إلى سهولة احترز عن شيئين: ما غير من صعوبة إلى صعوبة، أو ما غير من صعوبة إلى أصعب، إلى أصعب. قال الزركشي: وقوله إن تغير إلى سهولة فصل أخرج به الحدود والتعازير مع تكريم الآدمي المقتضي للمنع منها. الآدم الأصل فيه عدم التشريع من حيث التعازير، ولكن شرعت هذه، غير الحكم من ماذا؟ من سهولة إلى صعوبة، لكن هذا أخرجه ويحتاج إلى تأمل. قال: وخرج بقيد العذر من صعوبة إلى سهولة لعذر، خرج به ما تغير إلى سهولة لكن لا لعذر، كتغيير وجوب الوضوء لكل صلاة بما هو أسهل منه، وهو أن يصلي بوضوئه كل فرض حتى يحدث، خمسة فروض، عشر، عشرين، ثلاثين، أربعين، ما تمشى، لكن بشرط ألا ألا يحدث، يعني ألا ينام، فإن نام حين اتقض وضوءه. حينئذ نقول كان في الأصل في الأول على ما اشتهر عند أهل العلم أنه يتوضأ لكل صلاة، هذا صعب أو لا؟ هذا صعب. نسخ إن شئت تقول وتغير إلى ماذا؟ إلى أن يصلي عدة فروض بوضوء واحد، هذا تغير لعذر أو لا؟ لغير عذر، لغير عذر. ما تغير إلى سهولة لكن لا لعذر كتغير أو تغيير وجوب الوضوء لكل صلاة بما هو أسهل منه وهو أن يصلي بوضوئه ما شاء حتى ينتقض، لكن هذا لا لعذر طرأ، بل حالة التغيير كحالة من قبل التغيير فلا يسمى رخصة، سنقول منسوخا أو لا. وقال الزركشي لعذر أخرج به التخصيص، فإنه تغيير لكن لا لعذر، صحيح؟ الأصل في اللفظ العام أنه يعم، فكل فرد من أفراده يصدق عليه الحكم الشرعي الذي رتب على اللفظ العام، يأتي المخصص فيخرج بعض الأفراد، حينئذ تغيير أو لا؟ تغيير واستثناء، وقد يكون من صعوبة إلى سهولة فاقتلوا المشركين جاء إلى الذم مثلا، هذا تغيير من صعوبة إلى سهولة، لكنه لما كان لموجب هو التخصيص حينئذ لا يسمى رخصة. قال لعذر أخرج به التخصيص فإنه تغيير لا لعذر. وأراد بقيد قيام السبب للحكم الأصلي أن شرط الرخصة أن يكون المقتضي للحكم قائما باقيا ويعارضه المانع لسبب راجح عليه، يعني الحكم الأصلي باق وسببه يعني علته في التشريع باقية، وإنما يأتي معارض له لعذر حينئذ يختص الحكم به دون ما سواه. قال الزركشي واحترز به من أن يكون منسوخا كالآثار التي كانت على من قبلنا ونسخت في شريعتنا تيسيرا وتسهيلا فلا يسمى نسخها لنا رخصة. إذن هذا الحد أولى، حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب الحكم الأصلي، لأنه لم يذكر العذر فيما ذكره في حده، كذلك لم يذكر مع قيام السبب الحكم الأصلي يعني صراحة، هذا الحد أولى. وقال الطوفي في شرح مختصره قيل فلو قيل استباحة المحظور شرعا مع قيام السبب الحاضر صح وساوى الأول، يعني ما عرف به ابن قدامة. قال هنا وهو قريب من الأول، غير أن الاستباحة قد يكون مستندها الشرع فيلزم أن يكون لمعارضة دليل راجح كأكل الميتة في المخمصة، فإنه استباحة للميتة المحرمة شرعا مع قيام السبب المحرم، كذلك إذا جاز لزيد من الناس المضطر أن يأكل من الميتة حينئذ نقول الحكم الأصلي الذي هو عزيمة باق الموجب له والسبب قائم، لكنه اختص لمعارض وهو قيام المخمصة به، ولذلك قال فإنه استباحة للميتة المحرمة شرعا مع قيام السبب المحرم للميتة السابقة، وهو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة لدليل شرعي راجح على هذا السبب، وهو قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، فإن هذا خاص يعني الثاني فمن اضطر خاص، وسبب التحريم عام، حرمت عليكم الميتة لخبثها لمفسدتها هذا عام فيما اضطر وفيما لم يضطر، والخاص مقدم على العام، هذا مع النصوص والإجماع الحاض على حفظ النفوس واستبقائها، وقد لا تكون السباحة مستندة إلى الشرع فيكون ذلك معصية محضة لا رخصة، يعني مراده ردا على ابن قدامة في تعريفه للرخصة بأنها السباحة للمحرم، السباحة المحرم على نوعين، سباحة بدليل شرعي كأكل الميتة وهي محرمة في الأصل، والسباحة غير مستندة إلى دليل شرعي كمن شرب الخمرة سباحه أو لا سباحه، ها سباحه أم لا، ليست للسباحة التي ينتفي معها الإيمان يعني الاعتقاد، لو اعتقد أن الخمرة مباحة كفر وهو يعني ممن لا يعذر بالجهل، حينئذ نقول إذا السباحة حرمة الخمر بمعنى أنها مباحة لم يحرم الشارع وليس ثم ما يعذر به كحديث عهد قرب عهد بكفر أو أنه يعيش في بلد ليس فيها بيان الأحكام الشرعية، حينئذ نقول هذا يكفر، هذا يكفر، لكن السباحة عملا يعلم أنها محرمة فأقدم عليها شربة، هذا نسميه ماذا؟ السباحة عملية لا إشكال فيها، فلا يلزم منها الكفر. حينئذ الاستباحة قد تكون مستندة إلى الشرع وهذه الرخصة، وقد تكون مستندة إلى غير الشرع فهي معصية، فهي معصية. ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها، يعني من الرخصة، واجب، يعني الرخصة توصف بكونها واجبة، الرخصة توصف بكونها واجبة، كأكل الميتة للمضطر، فإنه واجب على الصحيح الذي عليه الأكثر. لماذا؟ لأنه سبب لإحياء النفس، وما كان كذلك فهو واجب، سبب لإحياء النفس، وكل ما يكون وسيلة لإحياء النفس فهو واجب، بناء على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وحفظ النفوس واجب. إذن الأكل من الميت واجب لأنه يحصل به حفظ النفوس، حفظ النفوس هذا واجب. قال: لأن النفوس حق لله تعالى وهي أمانة عند المكلفين، فيجب حفظها ليستوفي الله تعالى حقه منها بالعبادات والتكاليف. قد قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم. وقيل: لا يلزم الأكل من الميت، بل يجوز. قلنا واجب أكل الميت، واجب على الصحيح. قيل: لا يجب، بل يجوز. ونازع بعضهم في مجامعة الرخصة الوجوب، هذا فيه فائدة جيدة، يعني الرخصة لا يمكن أن تكون واجبة. لماذا؟ لأن الرخصة تقتضي التسهيل، تقتضي التسهيل، في حكم غير من صعوبة إلى المعنى اللغوي موجود في مقتضى الرخصة عند الأصوليين، فالرخصة تقتضي التسهيل. وقيل: الصحيح أن أكل الميت للمضطر عزيمة لا رخصة. إذن قيل قول الأول: أكل الميت، أكل المضطر للميت واجب رخصة، شيء يقول رخصة وهي واجبة. قيل: ليس بواجب بل يجوز، بل يجوز، يعني يجوز له أن يقدم ويجوز أن يترك ولو مات، ولو مات. قول ثالث قال: لا، ليس أكل الميت للمضطر من الرخص أصلا، وإنما هو عزيمة، وإنما هو عزيمة. قال إليكيا: وليس أكل الميتة عند الضرورة رخصة، ليس من الرخص، بل هو عزيمة واجبة، ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصيا. وليس تناول الميتة من رخص السفر، بل هو من نتائج الضرورة. نعم، هو كذلك، يعني ليس مقيدا بالسفر، وإنما قد تكون المجاعة في بلد ما وكلهم مقيمون، إذا حصلت المجاعة حينئذ جاز لهم الإقدام. إذن أكل الميت ليس خاصا به بالسفر، هذا مسلم، بل هو من نتائج الضرورة سفرا كان أو حضرا، وهو كالإفطار للعاصي المقيم إذا كان مريضا، وهو الصحيح عندنا، يعني عنده ولك هذا شافعي. وقال ابن دقيق العيد متوسطا منقحا بين القولين: لا مانع، وهذا قول جيد، لا مانع من أن يطلق عليه رخصة من وجه وعزيمة من وجه، كونه فيه تغيير وتسهيل هذا لا شك أنه رخصة، وكونه يوصف بالوجوب والوجوب يخالف التيسير في الأصل من حيث هو لأنه تكليف، هذا يسمى ماذا؟ سمى عزيمة. إذن توسط بين الأمرين، لا مانع من أن يطلق عليه رخصة من وجه وعزيمة من وجه، والكلام في أكل الميتة للمضطر، فمن حيث قيام الدليل المانع نسميه رخصة، يعني باعتبار أخذه بقوله تعالى: فمن اضطر إلى آخره، لما أخذ بهذا الدليل وهو مانع حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى رخصة. ومن حيث الوجوب نسميه عزيمة، حيث الوجوب نسميه عزيمة. فائدة: اختلف العلماء في حكم الميتة في حال الضرورة أنها تصير مباحة أو تبقى على الحرمة، يعني إذا قيل جاز له أن يأكل أو وجب له أن يأكل، طيب الأصل ماذا؟ الأصل التحريم، والأصل أنها حرمت لخبثها، فإذا اضطر فأكل هل يأكل محرما جاز له الأكل مع بقاء التحريم، أو انقلب الحكم مع علته؟ فهمتم الإراد؟ ها؟ إذا أكل في الأصل ماذا؟ نقول هي محرمة، محرمة ولها علة وهي الخبث، وهي الخبث. إذا جاز له أن يقدم، إذا جاز له أن يقدم، سواء سميناه جوازا أو وجوبا بقطع النظر عن هذا، إذا تناول الميتة هل يتناول محرما جاز له أكله أم انقلب الحكم في حقه فصار مباحا فصارت طاهرة؟ فيه قولان لأهل العلم، والصحيح الثاني أنها صارت مباحة طاهرة، لأنه إذا قيل أبيح له فضلا عن أن يقال يجب عليه أن يأكل، لا يمكن أن يأمر الله عز وجل إلا بما هو مباح، ولا يجيز الباري جل وعلا أن يأكل إلا ما هو طاهر في نفسه. هل هذا فيه مانع؟ هل فيه مانع أن يقلب الله عز وجل الميتة المحرمة مباحة في حق زيد من الناس ويقلبها طاهرة بعد أن كانت نجسة؟ لا مانع. لماذا؟ لورود الدليل. لما ورد الدليل رجعنا إلى الأصول، وهو أن الله عز وجل لا يأمر، إذا قلنا واجب يعني أمره، هل يأمره أن يأكل من نجس خبيث؟ لا، حاشا وكلا أن يكون هذا من مقتضيات أحكام الباري جل وعلا. قيل لا تحل ولكن يرخص له في الفعل، وقيل أن الحرمة ترتفع في هذه الحالة. فائدة الخلاف، إذا صبر حتى مات لا يكون آثما على الأول، من قال له يجوز لا يجب، إذا صبر حتى مات قال لا أريد أن أكل، أخذ بهذا المذهب، حينئذ إذا مات يأثم؟ لا يأثم، لأنه لم يترك واجبا، لم يترك واجبا، بخلاف على الثاني قلنا واجبا يجب عليه أن يأكل فتركه حتى مات، يأثم؟ يأثم ولا شك يأثم. وإذا حلف لا يأكل حراما فتناولها، قال والله لا أكل حراما، فاضطر فجاء وجد هذه الميتة، حينئذ أكلها، على الأول ها أنه يحنث أو لا يحنث، إذا حلف لا يأكل حرام فتناوله في حال الضرورة، على من قال بأنها باقية على تحريم يحنث؟ يحنث لأنه أكل حراما، وإذا وعلى القول الآخر بأنه ارتفع التحريم يحنث؟ لا يحنث. إذا هذا فائدة الخلاف، وقلنا الصواب أنها مباحة طاهرة، لأنه إذا أمر الله تعالى بها فلا يأمر إلا بما هو جائز الفعل وبما هو طاهر، لأنه لا يحل إلا الطيبات، هذا لا مانع منه لوجود الدليل، لوجود الدليل، وليس في تناقض إلا في العقل فحسب، هذا إن كان في تناقض إنما يكون في العقل. قال ومندوب، يعني منها من الرخصة ماذا؟ مندوب، فتوصف الرخصة بكون مندوبة. قال كقصر المسافر الصلاة إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. قصر المسافر الصلاة، فالقصر في السفر على المذهب مندوب إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع، يعني لهم شروط في باب القصر، يسمى ماذا؟ يسمى رخصة، يسمى رخصة، لأن الأصل الذي هو عزيمة الإتمام، والدليل موجود، والمقتضي الذي هو السبب، سبب الدليل الحكم الشرعي موجود قائم، لكن خفف وسهل على المسافر، فقيل هذه ماذا؟ مندوبة. ومباح، يعني من الرخصة ما يوصف بكونه مباحا. قال كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة أو مزدلفة، هذا على المذهب، على المذهب الجمع مطلقا سواء كان في الطريق سائرا أو نازلا، على المذهب في غير عرفة أو مزدلفة، لأنه انعقد الإجماع، عقد الإجماع على أن الجمع في عرفة ومزدلفة أنه سنة، أنه سنة مطلقا بخلاف القصر، ولذلك اختلف القصر المكي يقصر أو لا يقصر، واتفقوا على الجمع، على الجمع، والصحيح أن المكي يجمع مع أهل عرفة لكن لا يقصر. لماذا؟ لأن السبب الجمع أعم من سبب القصر، كذلك ما هو سبب الجمع؟ قد يكون السفر، وقد يكون المرض، وزاد بعضهم الحاجة الماسة أو الضرورة، حينئذ نقول قد يجمع وهو مقيم كالمريض، المستحاضة لها أن تجمع أو لا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إذن هي مقيمة واحتاجت إلى الجمع لمرضها جاز لها أن تجمع، وجد الجمع دون السفر، أما القاصر فلا، لا يوجد إلا بسفر، أهل مكة لا شك أنهم ليسوا مسافرين لا منى ولا عرفة ولا مزدلفة، دل ذلك على أنهم يجمعون ولا يقصرون. المراد هنا الجمع بين الصلاتين بغير عرفة ومزدلفة. وكذا من أكره على كلمة الكفر يباح له النطق للآية، وكذا بيع العرايا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، متفق عليه. وفهم مما تقدم، يعني حصر الآن الرخصة في الواجب والمندوب والمباح، بقي ماذا من أحكام التكليفية؟ المحرم والمكروه، محرم والمكروه. على ما قدمه هنا قال ماذا؟ وفهم مما تقدم أن الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة، وهو ظاهر قول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه. فلو كان المحرم يكون رخصة لأحبه الله، ولو كان المكروه يكون رخصة لأحبه الله. إذن لما وصف أن متعلق الرخصة محبوبا للباري جل وعلا، حينئذ يتعلق بما شرعه الله تعالى، وأما ما لم يشرعه وما لم يأذن فيه فلا يتعلق به الرخصة. فالحرام والمكروه حينئذ ليس من متعلق الرخصة. ومن هنا نشأ الخلاف في العاصي بسفره، هل يترخص أم لا؟ عاصي بسفره يعني ما أنشأ السفر إلا من أجل المعصية، فهو عاص بسفره وليس عاصيا في سفره، فرق أو لا؟ فرق. عاص في سفره يعني ذهب سياحة، والأصل فيها الإباحة، أصل فيها الإباحة، أو ذهب عمرة الأصل فيه الطاعة، أو حجا الأصل فيه الطاعة، هذا سفر إما مباح وإما طاعة، عصى وقع في معصية في أثناء السفر، هذا قالوا فيه ماذا؟ عصى في سفر يعني وقعت المعصية في سفر مباح أو مشروع له. أما عصى بسفر يعني ما أنشأ السفر إلا من أجل المعصية، كمن سافر للمخدرات النحو يقول هذا السفر من أصله هو آثم به وهو معصية، كله معصية. حينئذ السفر قد يقع طاعة وقد يقع مباحا وقد يقع معصية وقد يقع مكروها، معصية محرمة يعني وقد يقع مكروها. لذلك ثم رواية الإمام أحمد أن السفر للنزهة يعتبر ماذا؟ سياحة، يعتبر مكروها، يعتبر مكروها. إذن على هذا نشأ هذا الخلاف الذي يذكره الفقهاء. وظاهر كلام الشافعية أن الرخصة تكون في الحرام والمكروه، وزاد بعضهم خلاف الأولى كالفطر لمن لم يتضرر بالصوم، قالوا خلاف الأولى هذا. ومثل الأول الرخصة تكون في الحرام بالاستنجاء بالذهب والفضة، قالوا أجزأه مع أن الاستعمال محرم، أجزأه مع أن الاستعمال محرم، والاستنجاء بغير الماء رخصة، وأجيب بأن له جهتين، والتحريم من جهة مطلق الاستعمال لا من خصوص الاستنجاء الذي هو رخصة، والثاني الذي هو المكروه رخصة مكروهة بالقصر في أقل من 3 مراحل، لأنه يدفع به الخلاف، كما قالوا المذهب هناك أن الجمع مباح وليس بسنة دفع لورود الخلاف فيه، يعني ارتفعت السنية لمجرد الخلاف، وهنا ارتفعت السنية عن أقل من 3 مراحل لوجود الخلاف. هذه طريقة لبعض الفقهاء. وكذا اتباع النساء الجنائز وجاب عن ذلك. وعلم مما تقدم أن ما لم يخالف دليلا كالسباحة المباحات وعدم وجوب صوم شوال لا يسمى رخصة، عدم وجوب صوم شوال لا يسمى رخصة، وإنما يسمى ماذا؟ عدم صوم شهر شوال ماذا يسمى؟ هل هو عزيمة؟ لا. هل هو رخصة؟ لا، وإنما يقال أصل عدم التكليف، أصل عدم التكليف، حينئذ يكون فيه تيسير، لكن التيسير هنا من ماذا؟ كما هو الشأن في وضع الآثار التي هي على الأمم السابقة. وعلم أيضا أن ما خفف عنا من التغليظ الذي على الأمم قبلنا ليس برخصة شرعية، لكن قد يسمى رخصة مجازا، الأصل هو الشرعية، بمعنى أنه سهل علينا ما شدد عليهم رفقا من الله تعالى ورحمة بنا مع جواز إيجابه علينا، يجوز أن يوجب علينا ما أوجبه على من سبق بدليل أنه أوجبه على من سبق وهو حكم شرعي، وما جاز في من سبق جاز علينا، لكنه خفف جل وعلا علينا، لا على معنى أن استبحنا شيئا من المحرم عليهم مع قيام المحرم في حقنا، لأنه إنما حرم عليهم لا علينا. فهذا وجه التجوز وعدم كون الأول ليس برخصة لأنه لم يقم على المنع من ذلك دليل، والصواب أنه لا يقال حتى مجازا، لأن الرخصة متعلقة بالحكم الشرعي باعتبارنا نحن، اعتبار هذه الأمة، هذه أوصاف عزيمة رخصة واجب باعتبار أحكام من هذه الأمة، وأما ما كان في من سبق هذا لا يلتفت إليه البتة. ثم قال والاثنتان وصفان للحكم، يعني لا للفعل، اثنتان ما هما؟ عزيمة والرخصة، وصفان للحكم يعني لا للفعل على الصحيح، وعليه الأكثر، فتكون العزيمة بمعنى التأكيد في طلب الشيء وتكون الرخصة بمعنى الترخيص، يعني رخص في الحكم، لذلك عبرنا فيما سبق حكما غير. إذن الوصف لأي شيء للحكم الشرعي. ومنه قول صلى الله عليه وسلم فاقبلوا رخصة الله، ليس القبول هنا للفعل إنما للوصف. ومنه قول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وقيل هما وصفان للفعل المرخص فيه أو المعزوم عليه ولو كان تركا، أي المطلوب بالعزم والتأكيد، واختاره الرازي بن الحاجب. ثم اختلف القائلون بأنهما وصف للحكم، هل هما وصفان للحكم الوضعي أم وصفان للحكم التكليفي؟ قلنا الأول هو المرجح وهو الذي قدمه المصنف هنا، فقال جمع هما وصفان للحكم الوضعي، أي فيكونان من خطاب الوضعي لا من خطاب التكليف، منهم الآمدي وقطع به ابن حمدان في مقنعه. وكونهما من الأحكام الوضعية هو الصحيح. لماذا؟ لأن حقيقة الرخصة هي وضع الشارع وصفا معينا سببا للتخفيف، سببا ليه للتخفيف. من الذي وضع أن السفر مناط للتخفيف؟ الشارع، كذلك الشارع. إذن الذي وضعه هو الشارع. والعزيمة هي اعتبار مجال العادات سببا للأخذ بالأحكام الأصلية العامة. حينئذ وضع السفر مناطا للتخفيف كوضع الزوال مناطا لوجوب صلاة الظهر، هل فيه اقتضاء السفر؟ هل فيه اقتضاء؟ الجواب لا، في الجملة في الأصل ليس فيه اقتضاء، ليس فيه اقتضاء. المخمص هل فيه اقتضاء؟ هل يطلب من العبد أن يجوع حتى يأكل الميت؟ لا. إذن هذا سبب، هذا حكم وضعي. فما لا يعقل فيه، هكذا ما لا يعقل فيه يعني تصور العقل الطلب والتخيير، فهو وضعي مباشرة، لأن الدليل دل على ماذا؟ على حصر الحكم الشرعي في نوعين. فإذا انتفى التكليف الذي هو ماذا؟ اقتضاء وتخيير، ثبت الوضع. قال هنا والسبب حكم وضعي. ثم متعلق الرخص السفر والمرض والحيض والضرورة والإكراه وغيرها، هذا اعتباره سببا للترخيص أو مانع من التكليف بحكم العزيمة، كل ذلك لا طلب فيه ولا تخيير، بل هو وضع وجعل من الشارع. قال وقال جمع للحكم التكليفي، يعني وصفان للحكم التكليفي لما فيهما من معنى الاقتضاء، ولذلك قسموها إلى واجبة ومندوبة ونحوهما، ولكن ذلك لأمر خارجي عن أصل الترخيص. يعني يجاب عن هذا كيف نقول هي ليست أحكاما تكليفية، ثم نقول الرخصة واجبة والرخصة مندوبة ومباحة، والوجوب والندب والإباحة هذه أحكام وضعية، هذه أحكام تكليفية، هل هذا تناقض؟ لا، أثبتنا الرخصة وهي مخالفة الحكم الشرعي الثابت السابق، ثم وصفناه بكونه واجبا أو مندوبا أو مباحا لدليل خارجي. عندما نقول رخصة واجبة، الأول ثبت بحقيقة الرخصة وكونه واجبا لأمر خارجي، وكذلك يقال في شأن ما مضى. هذا ما يتعلق بالعزيمة والرخصة. ثم قال فاصل التكليف يأتي بحثه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.